إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى أمر بفعل الخير والمسارعة إليه، فقال الله سبحانه وتعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وقال سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال الله سبحانه وتعالى: فاستبقوا الخيرات. وقال تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، إلى غير ذلك مما أخبر به الله تعالى في كتابه. إذا كان الله تعالى يأمر عباده أن يفعلوا الخير لأنفسهم وأن يفعلوه لمن تحت أيديهم وأن يفعلوه إلى عباد الله الصالحين، دل كل ذلك على عظيم فضل هذا الخير عند الله سبحانه وتعالى، وأعظم من قام بالتفضل والهداية والخير إلى عباد الله الصالحين هم أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليه، وصحابة نبيه صلى الله عليه وسلم، والعاملون التابعون على وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر فيما أخبر عن الأنبياء أنهم دعوا جميعا إلى توحيد الله سبحانه وتعالى كي يفوز الناس أجمعون بالجنة والنعيم المقيم في الدار الآخرة، وحذروا أقوامهم من المعاصي والذنوب والشرك والبدع حتى لا يقعوا في عذاب الله وفي النار عياذا بالله. وهذا من أعظم الخير الذي يقدمه الناصح لنفسه والناصح لدين الله رب العالمين. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. وأنت تعلم القاعدة المشهورة أن المتسبب كالمباشر، فإذا تسببت في فعل خير هداك الله تعالى إليه ونصحت به عبدا من عباد الله الصالحين، جاء عمله كله في ميزان حسناتك، لأنك أنت من أرشدت إليه وأنت من نصحت به. ولذلك يقول العلماء: بأن النفع المتعدي للنفس أفضل من النفع القاصر، فالنفع القاصر مقصور على نفس العبد، فإنه إن صلى أو صام أو زكى أو عمل عملا من أعمال الخير إنما ذلك كله يكون مقصورا على نفسه. وأما إذا تعدى هذا الخير بنفع أو بنصح أو بإرشاد أو غير ذلك من أعمال الخير كان كل ذلك نفعا متعديا إلى عباد الله الصالحين، فجاءوا جميعا في ميزان حسنات الناصح وإرشاده. ولذلك يخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه أن الدال على الخير كفاعله، وأخبر الله تعالى في كتابه أن هذه الصفة من صفات عباد الله الأنبياء والصالحين، فقال الله سبحانه وتعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، فيسارعون في الخيرات بالعمل لأنفسهم والعمل في هداية الناس إلى توحيد رب الناس سبحانه وتعالى وإلى النصح والإرشاد إلى عباد الله الصالحين كي ينجوا بفضل الله تعالى يوم القيامة من النار عياذا بالله. ولذلك انظر في قصص الأنبياء وكيف كانوا مع أقوامهم ناصحين لهم مرشدين لهم داعين إلى الخير آمرين بالمعروف وناهين عن المنكر ويفعلون الخير لهم وللناس. فانظر إلى قصة إبراهيم كيف دعا قومه وأباه إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، ولم يدعوهم مرة واحدة بل أخذ يكرر ذلك يا أبتي يا أبتي يا أبتي. والأب كان قد طبع الله على قلبه فمات مشركا كافرا، فلما كان من صفة إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه يدعو قومه وأباه إلى دين الله رب العالمين ولم يستجيبوا له وأعدوا له العدة كي يقذفوا به في النار حتى تحرقه، قال الله سبحانه وتعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فعملك الصالح الذي تتقرب به إلى ربك في نصح أخ أو إرشاده أو توسيع له في الرزق أو هداية أو غير ذلك كل ذلك يحميك من عذاب الله سبحانه وتعالى في الدنيا قبل الآخرة. وانظر في قول النبي صلى الله عليه وسلم صنائع المعروف تطي مصارع السوء، فإذا صنعت معروفا للمسلمين لأخ من إخوانك المسلمين وقاك ذلك بعون الله تعالى الشر الذي ربما قدره الله عليك ولكنك سبقت بفعل الخير فقدر الله تعالى أن يزال هذا الشر عنك. وانظر في سورة الأعراف في قصة الثلاثة أقوام التي أخبر الله تعالى عنهم بقوله واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم ويوم لا يثبتون لا تأتيهم. فأخبر الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء القوم أن منهم من اعتدى في يوم السبت ومنهم من نصح هؤلاء المعتدون ومنهم من خذل الناصحين، فأخبر الله تعالى أنهم ثلاثة أقوام، فقوم اعتدوا وقوم نصحوا وقوم خذلوا الناصحين. فلما جاء العذاب من قبل الله سبحانه وتعالى أخبر الله بقوله أنجينا الذين كانوا ينهون عن السوء، وسكت الله سبحانه وتعالى عن القومين الآخرين، فالذين اعتدوا نالهم من العذاب والذين خذلوا قال بعض المفسرين أنهم هلكوا مع الهلكة لكونهم خذلوا الناصحين. فإذا كان هذا في أمر الدنيا التي يخبر الله سبحانه وتعالى عنها أنها دار الغرور ودار اللهو واللعب، فكيف بدار الآخرة التي أخبر الله سبحانه وتعالى عنها بقوله: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. فعملك الصالح، مسارعتك في الخيرات التي تتقرب بها إلى رب البريات في نصح عباد الله الصالحين أو عمل صالح لهم، كل ذلك يأتي في ميزان حسناتك. وانظر في أمر موسى عليه الصلاة والسلام لما سعى للخير لعباد الله الصالحين، فوجد امرأتين تذودان، وقفا كي يملأ ما يملأ. فوقف موسى عليه الصلاة والسلام وهو القوي الأمين فملأ لهما، فأخبر الله سبحانه وتعالى عن هذا الفعل أنه رزق بامرأة منهم ونجاه الله سبحانه وتعالى من الظالمين. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فاعلم يا عبد الله بأن المسارعة في الخيرات والتقديم للخير لعباد الله الصالحين ينجيك من العذاب والشر في الدنيا والآخرة. وانظر في أمر النبي صلى الله عليه وسلم لما فجاءه الوحي وجاءه جبريل، فذهب إلى خديجة رضي الله عنها قائلا: دثروني دثروني، زملوني زملوني، إني خشيت على نفسي. فقالت خديجة رضي الله عنها مقسما له وهي صادقة رضي الله عنها، قالت: والله لا يخزيك الله أبدا. لماذا؟ إنك لتصل الرحم وتكسب الكل وتحمل الكل، وتصل الرحم وتكسب المعدوم، وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فلما كان ساعيا في ما أخبرت به خديجة رضي الله عنها في نصح الناس والعمل للخير لهم والسعي في نفع عباد الله الصالحين، قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا. ولذلك إذا سعيت في نفع إخوانك المسلمين من أي خير تسعى إليه، نفعا متعديا لهم من شرب ماء أو أكل طعام أو نصيحة أو غير ذلك من أعمال البر والخير، كان كل ذلك في ميزان حسناتك. فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال الله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فبالأمرين الأولين، آمنوا وعملوا الصالحات، يصلح الإنسان نفسه. وبالأمرين الآخرين، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، يصلح عباد الله الصالحين، فيخرج من جملة الخاسرين التي أقسم الله تعالى بالعصر أن كل إنسان في خسر. فأقسم تعالى بالعصر وهو الزمن أن كل بني البشر في خسر إلا من اتصف بصفات أربع: آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس أنفعهم للناس. فإذا كان عبدا من عباد الله الصالحين يسعى في نفع الناس وهدايتهم إلى الخير بكل ما يستطيع فهو من خير الناس، كما أخبر سيد الناس صلى الله عليه وسلم. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: فما استدلبت واستدفعت نقمه، أي نقم الله وعذابه، بمثل طاعته والإحسان إلى خلقه. فإذا أحسنت إلى الخلق، صنعت لهم المعروف، صنعت لهم الخير، كان كل ذلك في ميزان حسناتك، ووقاك الله مصارع السوء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينة، أو تطرد عنه جوعا. ولأن أمشي مع أخي لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى أثبتها له، حتى أنفذها له، حتى بلغه إياها، أثبت الله قدميه يوم تزل الأقدام. فإذا كان هذا فضل من مشى لخير في نفع أخيه المسلم، ولو كان يفعل يسيرا، لكنه عظيما كثيرا عند الله سبحانه وتعالى. وكذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغرس المسلم غرسا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طير إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة. فإذا كان ذلك كذلك يا عبد الله، فمن أفضل البر والإحسان والنفع والخير لعباد الله الصالحين أنك إذا تعلمت أو استفدت أو فتح لك باب من العلم والفقه في الدين أرشدت به عباد الله الصالحين. فإن المعصوم صلى الله عليه وسلم قال: الدال على الخير كفاعله. وكذلك من أبواب البر والصلة التي تفتح لك ويفتح الله سبحانه وتعالى لك من الخير الكثير والكثير سقي الماء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الصدقة أفضل قال: سقي الماء. فإذا سعى عبد من عباد الله الصالحين إلى سقي إخوانه المسلمين بصنع ما يصنع لهم حتى يأتيهم الماء، فهذا قد تقرب إلى الله بأعظم الخير وأعظم الصدقات التي دلنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من أبواب الخير التي دلنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بناء المساجد، فإن من سعى في ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بشره بأن من بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنة. وتخيل يا عبد الله أنك بنيت بيتا ولو كمفحص قطار كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما يدل على صغره، ودخل في هذا البيت هذا المسجد عباد من عباد الله الصالحين يتعبدون لله رب العالمين، أتى كل ذلك في ميزان حسناتك كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك من ألوان البر والصلة الطعام الطعام، وقد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أول دخوله المدينة، فقال: تطعم الطعام وتصل الأرحام وتصلي بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من ألوان البر والصلة من يوفقه الله تعالى إلى الأذان، فإن من أذن إقامة للصلاة التي فرضها الله، أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يشهد له كل من سمعه، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنك إذا سمعت الأذان أتيت بالصلاة، فكان المؤذن هو السبب في إبلاغك الصلاة، والمتسبب كالمباشر، والدال على الخير كفاعله، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاترك أثرا قبل رحيلك، فإنك تقول لمن سبقك وعمل الخير والبر والصلة رحمه الله تعالى كان يفعل ويفعل ويفعل، فتعدد من أنواع البر وأنواع الخير وأنواع ما يفعل من الخير لعباد الله الصالحين، وأما عمله فقاصر عليه لا يتعداه، وأما إذا تعداه إلى غيره فنصح وأرشد وعمل صالحا وفعل الخير له ولنفسه وللمسلمين أتى كل ذلك في ميزان حسناته. فاترك أثرا قبل رحيلك حتى إذا مت وقدر الله عليك ذلك شهد الناس أجمعون بأنك كنت تفعل وتفعل وتفعل من الخير، ولا يضرك مدح الناس ولا يضرك ذمهم ما دمت مخلصا لله تعالى مقيما على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من سنته أن تسعى في نفع عباد الله الصالحين ما استطعت إلى ذلك سبيلا. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تب على العصاة والمذنبين وتب علينا أجمعين. اللهم اجعلنا فاعلين للخير يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على محمد، والحمد لله رب العالمين.